بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمن اعتقاد أهل السنة والجماعة ومما يتعلق بأمور الإيمان هذه الأركان الستة للإيمان، والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث جبريل أن للإيمان ستة أركان. هذا الكلام نقوله الآن بعد ما عرفنا موضوع التوحيد وما يقابله من الشرك، وأن الشرك منه ما هو أكبر ومنه ما هو أصغر. والشرك الأكبر عرفناه سواء كان في توحيد الربوبية أو الألوهية أو الأسماء والصفات، وانقسام الشرك إلى أكبر وأصغر هذا فيه معيار عظيم في مسألة المواقف والأحكام ممن يعتقد هذا أو هذا. فالمشرك شركا أكبر معلوم الموقف منه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث فإنه بعث لهؤلاء المشركين الذين وقعوا في الشرك الأكبر، وكان مع هذا شرك أصغر بأنواعه، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر منها كلها. فضد التوحيد هو الشرك، وضد توحيد الربوبية اعتقاد أنه لا إله أو اعتقاد أنه يوجد إله مع الله. فإذا قلت مثلا شرك النصارى في الربوبية أم في الألوهية؟ في الاثنين، لكن في الربوبية كيف شركهم في الربوبية؟ أن بعضهم يقول عيسى هو الله، وكذلك القول أن عيسى ابن الله، ويجعلون لعيسى خصائص ربوبية كذلك. وأيضا شرك الباطنية الذين يقولون 12 إماما يعلمون الغيب، هذا من شرك الربوبية، لأن علم الغيب من صفات الربوبية. صرف عبادات لغير الله هذا شرك الألوهية. فإذا ما يتعلق بأفعال الله هذا شرك ربوبية، طبعا هذا أخطر، هذا أسوأ. وكذلك بعض شرك غلاة الصوفية شرك ربوبية، لأنهم يقولون مثلا القطب الأعظم أو الغوث الأعظم يتصرف في الكون، يعني بدون أن يصرف، حتى لو ما صرفوا له أي عبادة، لو ما استغاثوا به، لو ما ذبحوا له، لو ما طافوا بقبره، كونوا يعتقد أن الغوث الأعظم أو القطب الأعظم هذا يعلم الغيب، أو أنه مطلع على اللوح المحفوظ، أو أنه يستطيع أن يغير في اللوح المحفوظ، أو أنه كما يقولون مثلا عبد القادر يا جيلاني يا متصرف في الأكوان، من بعض هزيج بعض العامة في بعض. طيب عبد القادر يا جيلاني يا متصرف في الأكوان إيش معناها؟ خلاص هذا في الربوبية، هذا طعن في صميم توحيد الربوبية، هذا شرك ربوبية. طيب الآن يعني موضوع شرك الربوبية إذن هو واضح، سواء كان إنكار وجود الله أو آلهة مع الله، أو اعتقاد أن للبعض خصائص ربوبية، علم غيب، إحياء، إماتة، خلق، رزق، شفاء، وهكذا. صرف أنواع من العبادة لغير الله شرك في الألوهية، فاستغاثة بغير الله، ذبح لغير الله، نذر لغير الله ونحو ذلك. طبعا كان بداية ظهور الشرك في البشرية في شرك الألوهية، لأنهم قال الشيطان قال لهم هؤلاء الخمسة، هؤلاء الصالحون اضعوا لهم صور، اتخذ لهم صور، ثم رؤيتهم تحمسكم العبادة، ثم حتى صاروا يصرفون لهم أنواعا من العبادة. فما هو أول انحراف في البشر في الشرك؟ كان في شرك الألوهية. يعني ما جاءهم الشيطان مباشرة نقلهم إلى إلحاد، أنه لا يوجد إله مثلا، أو أنه مثلا يوجد عدة آلهة، خلافا طبعا لما يقوله بعض الذين يزعمون اشتغال بتاريخ البشرية، يقولون مثلا الإنسان الأول أول شيء خاف من الطبيعة فعبدها. بعض الكفرة وبعض المسلمين الذين يكتبون في تاريخ البشرية يقولون الإنسان الأول إنسان الكهف، الإنسان البدائي والعصر الحجري، أول شيء خاف من الطبيعة وعبدها، فعبد الشمس والكواكب والرعد والأعاصير والرياح والنار مثلا. طبعا هذا باطل، لأن الله خلق أول البشرية آدم على التوحيد، فأول البشرية على التوحيد، وعشر قرون بين آدم ونوح كلها على التوحيد، ما حصل عندهم أي نوع من أنواع الشرك، لا عبد لا إنسان الكهف وإنسان العصر الحجري عبدوا هذه الأشياء أو الكواكب. وبعضهم يقول إن يعني البشرية أول شيء عبدت آلهة كثيرة، بعدين صارت تختصر الآلهة إلى أن صارت يعني إلها واحدا، وهذا أيضا ضلال مبين، لأن آدم أبو البشر كان يعبد إلها واحدا لا شريك له، وهو أول واحد على الأرض من البشر، وكذلك ذريته. فابن آدم الأول القاتل الأول كان موحدا، يعني لما صار بين هابيل وقابيل ما حدث بين ابني آدم كان على التوحيد، وكان هذا اللي حصل كبيرة من الكبائر، وهي كبيرة القتل. أما الدين التوحيد العقيدة سليمة من جهة التوحيد، ما في أولاد آدم مشرك. ثم طرأ الشرك، أي شرك الذي طرأ على البشرية؟ توحيد، في توحيد الألوهية، في صرف أنواع من العبادة لغير الله. بالتأكيد أن الشيطان كان حريص من قبل على إيقاعهم في كل أنواع الشرك والكفر، فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال ابن عباس رضي الله عنه كما في البخاري: في ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا، وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد، حتى إذا هلك أولئك وتنوسي العلم عبدت. إذن أول ما اتخذت تماثيل للتحميس، الشيطان جاءهم من هذا الباب: تحمسوا أنفسكم على العبادة، كل ما رأيتم هؤلاء الصالحين رأيتم تماثيلهم تتذكرون عبادتهم فتتحمسون للعبادة وتزدادون خيرا. ما كان الشيطان، يعني الشيطان يشتغل على المدى الطويل، هذا الجيل ما هو لا يقع فيه الشرك، سموا فقد عملوا أنصابا، وسموا الأنصاب بأسماء الصالحين الخمسة، هذا التمثال اسمه يغوث، هذا التمثال اسمه يعوق، هذا التمثال اسمه نسر، هذا التمثال اسمه ود، هذا التمثال اسمه سواع، وهكذا. لما هلك الجيل الذي صنع التماثيل، ولأي غرض صنع التماثيل؟ جاء الجيل الذي بعده: تنوسي العلم فعبدت. إذن علم التوحيد حصل له نسيان، فعبدت هذه التماثيل. فهذه التماثيل المصورة على صور ذوات الأرواح في شريعتنا حرام، وفتح الباب حرام، يعني من كمال هذه الشريعة أن تسد الأبواب الموصلة إلى الشرك، صنع تماثيل ذوات الأرواح مما يوصل إلى الشرك. وحصل عمليا في قوم نوح. لو جاءهم اللعين من أول مرة بعبادتهم لم يقبلوا ولم يطيعوا الجيل الذي صنع التماثيل، فلذلك أتاهم من باب أنها تحمسكم على الصلاة والعبادة. وعرفنا بعد ذلك مثلا كل ما مضى شرك في البشرية، الله يرسل رسولا فتقع المواجهة بينه وبين قومه حتى يفتح الله بينه وبينهم فيهلك الله المشركين ويبقى النبي ومن معه ينجيهم الله، فتقوم حياة جديدة على التوحيد، ثم يحصل ما يحصل من نسيان العلم واندراس معالم النبوة فيقعون في الشرك مرة أخرى بعد أجيال، فيبعث الله رسولا وهكذا. كان من قبل يأتي العذاب حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. إلى عهد موسى عليه السلام صار هناك جهاد، يعني ما صارت المواجهة بين النبي والمؤمنين معه وبين الكفار المشركين تنتهي بآفة سماوية، ما تنتهي بعذاب بسماوي أو أرضي أو شيء يرسله الله، وإنما صار هناك جهاد إلى عصر النبي صلى الله عليه وسلم. وعرفنا قصة عمرو بن لحي الخزاعي. ما هي أسباب تلاعب الشياطين بالمشركين في عبادة الأصنام؟ تارة من جهة تعظيم الموتى، وهذا الذي حصل في قوم نوح، وتارة أن هذا المعبود له فائدة كبيرة، فلماذا لا نعبده كعبادة الشمس والقمر، وتارة الغلو في المخلوق وإعطاء فوق منزلته حتى شبهوه بالله تعالى. الشرك الأكبر طبعا يكون بعدة أسباب، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونه كحب الله، فقد يكون شركا في المحبة، ليس فقط قضية الركوع والسجود أو الصلاة للصنم، الشرك له صور كثيرة. يكفي في الاعتقاد، قد يشرك في اعتقادا حتى لو ما عمل أي شعيرة تعبدية، حتى لو ما قام بأي شعيرة تعبدية. المعبودون من دون الله ما هي عاقبتهم؟ إذا كانوا من البشر ورضوا بذلك فالله يعذبهم مع عابديهم، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. ولو كانوا غير راضين كعيسى عليه السلام عبد من دون الله فلا ذنب له في هذا، فيعذب من عبده ويوم القيامة يتبرأ منهم. فهم عبدوه غلوا فيه يرجون يوم القيامة أنه سيكون معهم ينفعهم، ويكون معك عيسى، فيوم القيامة يتبرأ منهم فيكون في ذلك خزيا، يكون في ذلك خزيا لهم. وأما بالنسبة للمعبودات من الأصنام الجمادات فتكون مع عابديها في النار تبكيتا لهم، الشمس، القمر، أشجار، أحجار، تكون معهم في النار، لأنه إذا رأى معبوده في النار كان في ذلك خزي وكان في ذلك ألم نفسي بالإضافة لما يتعذب به من الألم البدني. والتبرؤ يتم كما ورد في كتاب الله عز وجل من جميع من عبد من دون الله، من ملائكة وعيسى عليه السلام. سبحانك، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله، إذن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله وحده لا شريك له. طيب بالنسبة لأنواع الشرك الأصغر، سواء كان الرياء، والرياء طبعا درجات، فإذا كان هو الباعث على العمل أصلا فالعمل حابط، وإذا طرأ على العمل أثناء العمل، يعني الباعث عن عمل وجه الله ثم طرأ عليه طارئ الرياء، فإن كان مجرد خاطر ودفعه صاحبه فلا يضر. طيب وإذا استرسل معه واستكان إليه وأحبه وطور الصلاة من أجله، فإن كان في عمل يتصل أوله بآخره كالصلاة بطلت كلها. طيب ماذا يفعل إذا تاب؟ يعني واحد كان يقرأ القرآن لله ثم دخل شخص فطول من أجله، الآن الرياء طرأ وما دافعه وإنما استرسل معه وأطال من أجله العمل مثلا، ماذا يفعل إذا تاب في ماذا يفعل إذا تاب في لحظتها؟ قالوا يقطع العمل ويجدد النية. إذن إذا كان خاطر ودفعه لا يضر، يكمل عمله وعادي مثل ما بدأه ولا يضره ذلك، وإذا طرأ عليه واسترسل معه يقطع العمل ويجدد النية ويبدأ. طيب قال بعضهم إنه لا يحبط ولكن ينقص بثواب من ثوابه بقدره بقدر الرياء، هذا إذا كان قصد الرياء كما قال العلماء قصدا خفيفا، كان الغالب وجه الله، لأن أحيانا يشوب العمل شيء لا يصرف عن الله بالكلية لكن يصبح فيه حظ للمخلوق نسبة 25%، لكن هو لا زال عمله لله. فقال بعضهم ينقص من أجر العمل بحسب ما طرأ من الرياء، في رياء خفيف رياء أخف رياء أثقل، هذا معلوم واضح. طيب قالوا إذا تساوى قصد الله مع قصد المخلوق يحبط العمل، طبعا وأيضا صاحبه معرض للعقوبة. إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم لا ريب فيه، نادى مناد من كان أشرك في عمل عمله لله فليطلب ثوابه من عند غير الله عز وجل، فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك، هذا الحال يوم القيامة. مسألة الحلف بغير الله فيها درجتان، إذا اعتقد أن غير الله المحلوف به مثل الله هذا شرك أكبر مخرج عن الملة، وإذا اعتقد وإذا لم يعتقد أنه مثل الله وإنما عظمه تعظيما حلف به لكن ما يعتقد أنه مثل الله في الصفات فهذا شرك أصغر إثمه عظيم لكنه لا يخرج عن الملة. طيب ما هي كفارة من حلف بغير الله؟ لو واحد حلف بالأمانة برأس أبيه بحياة أولاده بشرفه عليه أن يقول لا إله إلا الله، هذه هي الكفارة. طبعا مسألة التشريك ما شاء الله وشئت لولا الله وفلان خطورتها من جعل المخلوق مثل الخالق التسوية، وإن كان هو لا يعتقد أن المخلوق مثل الخالق في الصفات، لكن ما لي إلا الله أنت، واضح فيها الغلو بالمخلوق والانتقاص من حق الله في تسوية غير الله مع الله، وإن كان لا يخرج عن الملة لكن الحرمة واضحة والشرك الأصغر فيه واضح. العلماء يذكرون في موضوع الشركيات هنا يعني في الشرك الأصغر وهذا يريدون مثلا أبواب التمائم والرقى الشركية وغيرها والتعاليق من وذلك لما ورد من علق تميمة فقد أشرك، سواء كان الودع الذي يجلب من البحر ويعلقونه يزعمونه ويرد العين، أو ناب الضبع الذي يعلق وهو أيضا يزعمون يرد العين، وأعين الذئاب يأخذون عين الذئب ويضعونه على الصبيان زعما أن الجن تفر من ذلك، أو الحلقة التي تجعل في اليد مثلا. وبعض الموضات الحديثة مأخوذة من وثنيات شرقية أو غربية، المهم أن وضعهم لها ليس لمجرد الزينة. يعني لو وضع شاب إسوارة في يده للزينة نقول هذا معصية للتشبه بالنساء، لا يجوز للرجل أن يتشبه بالمرأة. والحلي هذا حلي اليد، الأساور والخلاخل والقلائد، هذه من شأن النساء، فمن وضعها من الرجال فمعصيته معصية تشبه، فهو آثم على فعله لتشبهه بالمرأة. لعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة، لعن الله المرأة تلبس لبسة الرجل. الرجل له الخاتم، يستثنى من الحلي للرجل الخاتم. طيب الذين يضعون الآن الأساور في أيديهم من الذكور، بعضهم يقول إنني أضعها بقصد علاجي، فهذا يحتاج إلى إثباته طبيا، لأن الشركات تسوق بضائعها مع دعايات طبية كاذبة مزعومة، وقد يدفعون لبعض الأطباء ليقولوا أو يشرحوا في مقطع يوتيوب مثلا فائدة هذه الأساور طبيا، مع أنها لم تثبت عند المعتمدين أو الهيئات العالمية المعتمدة، لم تثبت فائدتها طبيا. فيحذر، يقال له ترى لابد أن تتثبت من الزعم أن لها فائدة طبية. فإن قال بعضهم أنا علقتها لأجل، أو وضعت الحلقة أو وضعت الإسوارة هذه لأجل التعليم، يعني بعض الحجاج حتى ما يضيع المطوف والحملة يضعون له يعني مثل السوار لكن من البلاستيك، أحيانا جلد أي مادة. كذلك مرضى المستشفيات، وهذه أشياء فيها الاسم ورقم ومعلومات طبية، أحيانا قد يكون فيها شريحة مغناطيسية، شريحة فيها معلومات للحاجة، لا مانع للحاجة، لكن بعضهم يضعونها تعويذات ويقولون تجلب السعادة، تجلب السكينة النفسية، تدفع العين ونحو ذلك. خلاص هنا دخلنا في موضوع الشرك. الخيط كانت العرب تعلقه طلبا للشفاء، الوتر وتر القوس يعلقونه على الصبيان والدواب دفعا للعين، عضو من النسر كالعظم يجعلونه خرزا يعلقونه على الصبيان دفعا للعين. العرب كان عندهم، العرب في الجاهلية خلص الشيطان فتح عليهم أبوابا، فكان عندهم قضية التعليق والاعتقاد بالمعلقات وأنها تدفع وتحمي وتنفع، هذه شيء أساسي واضح في أعمالهم. واليوم يوجد عدد من الذين يتبعون مثلا، يقول هذه إسوارة الطاقة، إسوارة الطاقة للعلاج، ومعروف أن هذا من عمل من الشركيات، شركيات هذا الزمان، لأنهم يعتقدون بوجود الكلي مصدر الطاقة، وأنه تخرج منه طاقة، وعليك أن تتحد مع الطاقة وتأخذ منها وتستمد منها، والشكرات وتفتح الطاقة، والهالة الجسم الأثيري الذي يأخذ الطاقة وتدخل جسمك وتعمل إلى آخره. هذه طبعا من أنواع الشركيات العصرية. بالنسبة للتمائم ما يكتب، ما يكتب للنفع والضر كذلك، من علق تميم فقد أشرك. طيب لو قال القرآن، نقول تعليقه يؤدي إلى امتهان ويؤدي إلى تعلق بالمعلق، والذي ينفع هو القراءة والنفع وليس مجرد وضع الكتابة من الحبر على جلد أو على ورق. أي شيء في أي شيء ينفع في هذا؟ الذي ينفع الرقية بالقرآن، قراءة القرآن، نفس بالقرآن، هذا الذي ينفع، هذا كلام الله. أما أنك تعلق مصحف في مرآة سيارة أو على باب البيت أو تحت مخدة النوم، هذا لا يدفع عنك شيئا، بل فيه امتهان للمصحف. أما بالنسبة للرقى فإن يجب أن تكون من الكتاب والسنة، وأن تكون باللغة العربية معروفة المعنى، وأن لا يعتقد أنها تشفي بذاتها ولكن بإذن الله تعالى. وموضوع طبعا مما يدخل في موضوع الشركيات ما يذكره العلماء في مسألة التبرك بالأشجار، بالأحجار، بالبقاع، بالقروء، بالقبور، بتربة القبور، واتخاذ القبور عيدا وتعليتها والبناء عليها وإيقاد الشموع عندها وجعل القباب عليها والستور وجعل الموارد عندها والاجتماعات البدعية، هذه أشياء كلها من أسباب تعظيم المقبور وما يؤدي الوقوع في الشرك، حتى أنهم يزورون القبور ويدعون أصحابها من دون الله، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه، ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. والشريعة تمنع الأسباب الموقعة في الشرك مثل التمادي في إطراء الأشخاص، حتى إطراء النبي صلى الله عليه وسلم أو الغلو في الصالحين. فالإطراء المذموم هو الإطراء المؤدي إلى إنزال النبي في غير المنزلة التي أنزله الله إياها، أو رفعه إلى درجة الألوهية أو بعض صفات الألوهية. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دوني ملتحدا. فقولوا إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا واضح جدا في أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يعتقد أنه يضر بذاته وينفع، فيؤتى مثلا في القبر ويدعى رجاء النفع والضر، فهذا نوع من الشرك. طبعا يذكر العلماء موضوع السحر في هذا الباب، والسحر الآن عالميا صناعة كاملة، وسحر على الشاشات في القنوات، كتب، أفلام، ألعاب تنشر ثقافة السحر مثل هاري بوتر مثلا، مثال صارخ في العصر الحاضر على الترويج للسحر وجذب الناس للسحر، وأنه في ساحر من سحر أخيار وسحر أشرار، فكأنه عندهم سحر الأخيار هذا شيء محبوب، يكون هذا مثلا هذا هاري بوتر شخصية محبوبة، وماذا يفعل؟ يقوم بالسحر، يقوم بالسحر. وعندهم قضية قلب الأعيان والأشخاص، قلب الشخص مثلا البشر إلى حيوان دابة مثلا، قلب الحيوان جماد والجماد حيا مثلا، وتؤلف الأفلام على هذا. إذن مضمون عدد من الأفلام والروايات المعاصرة موضوع مضمون يصادم التوحيد مصادمة واضحة، والسحر يصل إلى درجة الكفر وضرره عظيم، والساحر يقتل كما ورد في النصوص الشرعية، وفك السحر لا يكون إلا بالقرآن والأدعية. والكهانات اليوم أيضا قد صارت أنواع الكهانات، وقد ذكرنا أمثلة لذلك في الدورات السابقة في المخالفات المعاصرة للتوحيد والوافدات الأجنبية المصادمة للتوحيد، فيها أمثلة كثيرة للشعوذة المعاصرة مثل قضية المعالجة بالهرم وهرم الطاقة والأحجار الكريمة ونحو ذلك. ننتقل الآن إلى موضوع الإيمان الذي ذكرنا حديث جبريل في أن أركانه الستة، فيها ذكر الإيمان بالله أولا وتوحيدا، وقد عرفنا هذا سابقا، ولكن موضوع الإيمان يذكره أهل السنة وفي كتب الاعتقاد للتحذير أيضا من بدعة الخوارج وبدعة المرجئة، وهما بدعتان متقابلتان. والتركيز على موضوع الإيمان في هذا الباب مهم للغاية لأجل قضية الحذر من مسالك الغلاة وما يروجونه اليوم من أنواع غلوهم، كقضية التكفير بالمعصية والتكفير بالرأي المخالف وتكفير من يكون حول الكافر، يعني عند القضية فيها كما قلنا فيها مزالق خطيرة في سراية التكفير، السراية تكفير بالمجاورة والتكفير بالانتقال والتكفير باللازم من القول والتكفير وهكذا. وموضعه طبعا في ما سبق ذكره، على أنه يقابل هذا طبعا بدعة الإرجاء، لأننا لما نفصل في مسألة الإيمان قول القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح سيتضح في بدعة الإرجاء في قضية عدم اعتبارهم لعمل الجوارح من الإيمان، وماذا أدى ذلك إلى التسيب وإلى قضية الوقوع في أنواع من المعاصي التي ربما تصل إلى الكفر، ويقولون مؤمن هذا مؤمن. والكفر طبعا في منه كفر جهل وتكذيب وجحود وكتمان وإنكار واستكبار ونفاق، النفاق الأكبر. وإذا انتفى عمل القلب وانتفى عمل الجوارح فإن مجرد المعرفة لا تصير الإنسان مؤمنا كما ذكر العلماء، وإبليس يعرف ربه ومع ذلك هو كافر، وحلف بصفات الله ومع ذلك هو كافر، ويقسم فبعزتك وكذلك يسأل الله أنظرني ومع ذلك هو كافر. لكن بدعة أن مجرد الإيمان والتصديق كافي، هذه كانت خطة واضحة من الباطنية لإدخال التمييع على دين الإسلام. والجهمية يعني الجهم بن صفوان وغيره من كبار المنحرفين قد دسوا هذه البدعة، أنه يكفي معرفة الله فقط لتكون مؤمنا. بالنسبة لموضوع الإيمان، فيه مسألة الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر، وسنتكلم عن موضوع الإيمان باليوم الآخر قليلا، نقف عندها وقفات. أما بالنسبة لليوم الآخر فإن بدايته بالأشراط، أشراط الساعة. الذين يتحدثون عن اليوم الآخر من أهل العلم يبدأون الكلام عن ذلك بالأشراط، سواء كانت الأشراط الصغرى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وما بعدها. وسبق أن ذكرنا أن أشراط الساعة منها ما بدأ وانتهى مثل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما بدأ واستمر مستمر، ترى الحفاة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان مستمر. طيب، ومنها ما بدأ أوله ولم يستحكم، يعني البداية الخفيفة، يعني مثلا الهرج كثرة القتل بدأ واضح، لكن ما وصل لدرجة مثلا فتنة الدهيماء، فتنة الأحلاس، لا تدع بيتا إلا دخلته ولا أحدا إلا طمته. لازم يعني لابد يكون في كل بيت مصيبة شيء عام، ويصبح الناس في هرب وحرب. طبعا الحرب أن يسلبه أهله وماله ولا يلقي له شيئا، محروب. والهرب يهرب الناس من بعضهم البعض، فما وصلنا لهذه المرحلة أنه يهرب الناس من بعض وأن كل واحد يلقى الآخر يعني يأخذ ماله وأهله ولا يبقي له شيئا. وقضية يقتل الرجل أخاه وابن عمه، وهذه بداياتها حصلت لكن ما استحكمت، بمعنى أنها دخلت في أوجها، مرحلة الأوج لم تأتي بعد، أما البدايات حصلت، شواهد هذه حصلت. وهناك أشراط من أشراط الساعة الصغرى قليلة لم تبدأ بعد أو لم تحدث بعد، مثل يحسر الفرات عن جبل من ذهب، تكلم السباع الإنسان حصل لها مثال في العهد النبوي، لكن سيأتي لها بعد ذلك أمثلة كثيرة. وينطق الحديد، تكلم الرجل فخذه وصوته بما فعله أهله من بعده، في أشياء ما بعد صارت، أن الفخذ الإنسان تخبره بما فعل أهله من بعده ستحدث. وهناك أشياء قد يختلف فيها العلماء أن حصلت ولا لا، تكون بيوت للشياطين. ما هي؟ قالوا طيب، بعضهم قال هذه البيوت التي لا تستعمل، تكون بيوت كبيرة لا تستعمل، فيها من الذي يبيت على الفراش؟ من الذي يبيت فيها؟ الشيطان. فراش للرجل، فراش لامرأته، فراش للضيف، والرابع للشيطان كما في الحديث. لكن قد تكون أشياء ستأتي لاحقا، يعني لو قيل هذه نطحات سحاب العماير مستقبلا، إذا ما صار فيه مثلا كهرباء ولا طاقة ولا، قد تكون هذه مباني كلها للشياطين. من يصعد إلى الأعلى بدون مصاعد وبدون كهرباء وإلى آخره؟ فلا ندري، الله أعلم، قد أشياء ما نتصورها الآن قد تحدث بعد ذلك. طيب، بالنسبة للخسوف، نحن نعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيكون خسف ومسخ وقذف. القذف بحجارة من السماء، هذه صارت الآن في بعض الأماكن، صارت أحيانا يقولون نيازك، وأحيانا يقولون يعني أسباب أخرى، لكن صار فيه على نطاق ضيق حصل، لكن سيكون بعد ذلك على نطاق يعني ستحدث منه أشياء كبيرة، مثل الذين يبيتون على لهو ولعب ويأتيهم الفقير فيصرفونه، والراعي يأخذ ماشيتهم يرعاها يسرح بها، ويبيتون على قيان ومعازف وخمور فيخسف بهم الله عز وجل. ففي خسف ومسخ، وهذا المسخ أيضا مما لم يشاهد مشاهدة يعني واسعة، ذكر لبعض المبتدعة الغلاة أنه لما مات وجد شكله في وجه خنزير أو كلب، حصلت، ممكن تكون حصلت حالات نادرة، لكن ستأتي حالات يعني واسعة واضحة، خسف ومسخ وقذف من السماء. وبالنسبة للخسف، معروفة في أشراط الساعة الكبرى الخسوفات الثلاث الكبيرة، كبيرة جدا الضخمة، لكن هناك خسوفات أقل منها، وهذه الآن من تتبع يعني يجد أنه وجد خسوفات صغيرة في أماكن من العالم، يعني يخسف ببيت، يخسف بصالة أفراح، يخسف، هذا حصل، موجود حتى مقاطع لهذا. لكن الخسوفات العظيمة خسف بالمشرق ممكن يشمل بلدان شعوب يعني تغيب تحت الأرض، هذا ما بعد حصل. ومن أشراطها أنه لا يفرح بغنيمة ولا يقسم ميراث، بعد مقتلة عظيمة بين المسلمين والروم يقتل كثير من المسلمين، ثلث من الشهداء عند الله وثلث ينهزم ثلث، يفتح الله على أيديهم القسطنطينية ويخرج بعد ذلك الدجال. وقد حدثت أشياء من أشراط الساعة مثل عبادة الأوثان، وستحدث أكثر وأكثر. فهناك أوثان عبدت، وفي مناطق في بلاد المسلمين وجد فيها صنم يعبد فيه، وهذه العبادة للأوثان سيأتي وقت على الأمة كما أخبر عليه الصلاة والسلام يتمثل لهم الشيطان في صورة إنسان فيقول لهم ألا تستجيبون، فيقولون فما تأمرنا، فيأمرهم بعبادة الأوثان، فعليهم تقوم الساعة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن أشراطها الكبار، والتي منها تزامن ثلاث شخصيات في الظهور: المهدي وعيسى، المهدي والدجال وعيسى بن مريم. وموضوع يأجوج ويأجوج مأجوج وخروج هؤلاء، وبعد ذلك تكون الصعقة وقيام الساعة. مع قيام الساعة هنا بعض الوقفات التربوية والدعوية. قيام الساعة طبعا غيب لا يعلمه إلا الله عز وجل، وقد حاول بعض أو يعني في بعض الانحرافات المعاصرة حاول أشخاص أن ينشروا مبادئ أو أوقات في موضوع قيام الساعة، مثل ما حدث في عام 2012: الملايين يترقبون نهاية العالم، 21 ديسمبر شهدت 5 دول من أمريكا الجنوبية احتفالات غير مسبوقة، وأشاعوا أنه طبعا أنها ستقوم يوم الأحد عندهم. تارة يربطونها بارتطام جسم ضخم بالأرض ونحو ذلك، وأخذت هذه المسألة أبعاد كبيرة. ففي بعض الإحصاءات قالوا أنه نحو 10% من سكان الولايات المتحدة يؤمنون بذلك، يعني قبل أن يأتي هذا التاريخ ويتضح أنه كذبة كبرى ولا يوجد شيء. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. فإذا كل ما يقال من تحديد وقت معين فهو كذب، مع أن الأخبار في هذا يعني تفوق الحصر وتتورط فيها وكالات أنباء عالمية وتذيعها. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله، يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. هذا صفة مهمة من صفات الساعة، أنها تأتي فجأة لا تأتيكم إلا بغتة. إن الله عنده علم الساعة، فإذا هو اختص بذلك. والساعة لها أمارات لا تقوم إلا بعدها. ولذلك لو واحد قال الآن ممكن، هل ممكن تقوم الساعة الأسبوع القادم؟ بدون ما ندخل في قضية ادعاء علم الغيب، ما لن يحدث. طيب لماذا؟ لأنه ذكر قبلها أن الدجال يظهر ويجلس الأرض 40 يوم. فالآن قطعا ما دام ما ظهر الدجال خلاص، من هنا إلى 40 يوم أنت تعلم من وين راح تقوم الساعة. هذه ليست يعني مجازفة، هذا شيء من العلم الشرعي. وتعلم أنه لم تقوم الساعة قبل 7 سنوات مثلا، لأن عيسى مريم إذا نزل يمكث 7 سنين، يخلد الدجال في أمتي فيمكث 40، لا أدري 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 عاما. طبعا ثم فصل عليه الصلاة والسلام وذكر أن 40 يوم، ويوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كأسبوع كجمعة، وسائر أيامي كأيامكم. فيبعث الله عيسى بن مريم كأنه عروة بن مسعود، يعني في شكله، فيطلبه فيهلكه، ثم يمكث الناس 7 سنين ليس بين 2 عداوة. إذن هذاك يعني 7 سنوات هذه ما في دعاوى في محاكم أبدا، ولا في أحد يرفع دعوة على أحد قطعا. فلو قيل هل يوجد وقت القضاة ما عندهم شغل في موضوع النزاعات بين الناس؟ نقول نعم، في 7 سنوات القضاة ما عندهم شغل أبدا في النزاعات بين الناس، ليس بين 2 عداوة. ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام، فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبي مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته. ثم ذكر عبادة الناس الأوثان ثم نفخ الصور، رواه مسلم. إذن كون يجي واحد يجزم يقول لن تقوم الساعة قبل 40 يوم ولا قبل 7 سنوات، أيوة، هذا اعتمادا على إيش؟ على نصوص. يعني من الدروس التربوية في قيام الساعة حديث الفسيلة، إذا إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة وهي النخلة الصغيرة، فإن استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها فليفعل. ومعروف أنه كل إنسان إذا مات قامت قيامته، لأنه بدأ اليوم الآخر في حقه، خلاص ما بعد الموت، ما بعد الموت من البرزخ، وما هذه يعني في القبر سيفتح له طاقتان، طاقة إلى الجنة، طاقة إلى النار. إذا كان من أهل الخير والصلاح يغلق هذه طاقة النار، ويأتيه من طاقة الجنة من ريحانها وروحها ما يأتيه، وكذلك الآخر يأتيه من سمومها وحميمها ما يأتيه. فاتصال أهل القبور اتصالهم بالآخرة فيه مباشر، يعني يأتيه من روحها وريحانها، ويأتيه من سمومها وحميمها. ثم النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، خلاص هم يرون فرعون وقومه يعرضون على النار، ليس يدخلون لكن يعرضون. طيب أرواح الشهداء في حواس الطير الخضر تسرح في الجنة، وورد نفس المؤمن تعلق من شجر الجنة، يعني تأكل. ففي اتصال مباشر يعني بين في الروح مثلا بين البرزخ والآخرة والجنة والنار، لكن دخولها جسدا وروحا لا يكون إلا بعد قيام الساعة. ومن الأمور المهمة طبعا أن الإنسان ينبغي أن يحسن العمل لكي تقوم ساعته وهو من أهل النعيم. طبعا في الواقع الحاضر يوجد أنواع من الإلحاد وأنواع من الكفر في مسألة قيام الساعة، فمنهم من ينكر ذلك، يقول لا تقوم الساعة، ينكرون البعث، وقد فعل ذلك كفار العرب. بالنسبة لكفارنا نحن فقد قالوا أن يعني العلم الحديث في طريقه إلى حل مشكلة الموت، وإن التقدم الطبي في موضوع الخلايا الجذعية سيؤدي إلى أنه ما يكون فيه هرم، وبالتالي ما يكون فيه موت، وبالخلايا الجذعية سنحل مشكلة الأمراض ومشكلة الهرم ولن يكون هناك موت. وبالتالي صار بعضهم يوصي وفتحت الشركات في هذا بتجميد الجثة، ريثما يتقدم الطب فتعود الروح إلى الجسد بتقدم طبي قادم، وبالتالي ما حد يموت، واللي مات وقد جمدت جثته سيعود للحياة. إذن الكفر في مسألة الموت ولقاء الله حاصل في زماننا، فهذه اعتقادات. وبعضهم يكفر تفصيل، يقول درجة حرارة 197 تحت الصفر هي التي يمكن أن يعود فيها الجسد بعد ذلك إلى الحياة، والله سبحانه وتعالى قال حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وقال ولا يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. ونحن في كلامنا مع الناس يجب أن نوضح لهم أن الموت حق ولا بد منه، وأنه مهما تقدمت البشرية في الطب ولن يأتوا بحل لهذا. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر إن لكل داء دواء أنزله الله، علمه من علمه وجهله من جهله إلا السام، خلاص الموت ما له دواء، إلا الهرم ما له دواء، لن يكون لدى البشرية في أي وقت من الأوقات ما تدفع به الموت. أما بالنسبة لما يحدث بعده فهنالك أنواع من النعيم والعذاب وحياة كاملة ستكون، وهذه الحياة البرزخية فيها نوم طويل كما ثبت في الحديث، يقال للرجل من أهل الجنة في قبره نم كنومة العروس لا يوقظه إلا أحب أهله إليه. ففي نوم طويل في القبر، وكان بعض الصالحين يجتهد يدأب في العمل يدأب فيقال له في ذلك فيقول إن وراءكم نوما طويلا، فيه القبر نوم طويل لأهل الخير والصلاح، يقال نم كنومة العروس. قال ابن القيم رحمه الله أصحاب القبور يعذبون على جهلهم بالله وإضاعتهم لأمره وارتكاب المعاصيه. فالذي يجهل توحيد الله وأسماءه وصفاته وأفعاله يعذب على جهله بربه، لأن من العلوم الواجبة العلم بالله، العلم بالله بأسمائه وصفاته وتوحيده وتعظيمه وشريعته ودينه وما أنزل من أحكام. وهذه المسألة تتعلق بالعقيدة، يعني الآن طرق الأبواب هذه في العقيدة من فوائده دفع العقوبة عن ترك التعلم، تعلم ما يتعلق بالله، لأن من أسباب العذاب الجهل بالله، وهذه مسألة ربما لا يفكر فيها كثير أن الجهل بالله من أسباب العذاب، لأن أول ما يجب على الإنسان أن يتعلمه أن العلم بربه. ويقال لأي كافر يسلم ترى لابد تتعلم في أشياء تتعلق بربك، لابد تتعلمها من توحيد الله. قال ابن القيم رحمه الله فلا يعذب الله روحا عرفته وأحبته وامتثلت أمره واجتنبت نهيه ولا بدنا كانت فيه أبدا، فإن عذاب القبر وعذاب الآخرة أثر غضب الله وسخطه على عبده، فمن أغضب الله وأسخط في هذه الدار ثم لم يتب ومات على ذلك كان له من عذاب البرزخ بقدر غضب الله وسخطه عليه، فمستقل ومستكثر ومصدق ومكذب. وقال عن أسباب نعيم القبر تكون بتجنب الأسباب التي تقتضي عذاب القبر، ومن أنفعها يعني من أنفع الأشياء التي تؤدي إلى نعيم القبر أن يجلس الرجل لله عندما يريد النوم ساعة يحاسب نفسه فيها على ما خسره وربحه في يومه، ثم يجدد له توبة نصوحا بينه وبين الله فينام على تلك التوبة. فهذه المحاسبة قبل النوم، يقول مثلا اليوم ماذا فعلت، اغتبت كذا، نظرت نظرة محرمة كذا كذا كذا، فيحدث توبة لكل الأعمال السيئة التي مرت به في يومه هذا. قال: ثم يجدد له توبة نصوحا بينه وبين الله فينام على تلك التوبة، ويعزم ألا يعاود الذنب إذا استيقظ، ويفعل هذا كل ليلة، فإن مات من ليلته مات على توبة، وإن استيقظ استيقظ مستقبل العمل، يعني أن الذنب محي بالتوبة، والآن هذا سجل جديد، مسرورا بتأخير أجله حتى يستقبل ربه ويستدرك ما فاته. وليس للعبد أنفع من هذه النومة، ولا سيما إذا أعقب ذلك بذكر الله واستعمال السنن التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند النوم حتى ينام، فمن أراد الله به خيرا وفقه لذلك. هذا من كتاب الروح لابن قيم رحمه الله. طبعا في عصرنا، ونحن قصدنا من خلال الدورة هذه الربط بالأشياء المعاصرة، اعتقادات عجيبة بالقبر، شركة تصمم تابوت يتماشى مع الثورة التكنولوجية، سماعات، حافظات أغاني، مشغلات، شاشات كبيرة، أشياء توضع في القبر، ويدفع هؤلاء الأغنياء المجانين والجهل بالله وبدينه ما يدفعون، ويقول ثمن التابوت 23,000 يورو. إنك لا تسمع الموتى وما يستوي الأحياء ولا الأموات، إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. لكن هؤلاء كذا، كان عندهم القبر مثل الدنيا، فوضعوا فيه، اعتقدوا اعتقادات، وبعضهم حط غرفة نوم، وبعضهم حط وضعوا أشياء، وبعض الفراعنة طبعا دفنوا إيش حليهم وكنوزهم معهم، وما تنفع. فمن أحسن اعتقاده بالله وقاه الله سبحانه وتعالى فتنة القبر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا وإياكم عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة القبر وفتنة المحيا والممات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.